بيقول لي روح اسكندرية تعمل رياضة روحية هناك، وفي اسكندرية في مسلمين هناك ممكن تحاورهم. احاورهم في ايه؟ انا مش عارف امر ديني، انا هروح احاورهم في ايه؟ اعمى بينادي اعمى، الاتنين عميان، هيعرفوا ايه في السكة؟ مش عارفين حاجة. فاخذت القطار من القاهرة، من اسيوط للقاهرة، فكان بعت البابا لما كان بيحبني زمان كان يبعت لي سيارة تاخد من قدام المحطة. المرة دي ما بعتليش سيارة، انا بقول لكم غرقان. لكن بتيجي ساعة من عند الله سبحانه وتعالى تنتشل الغرقان من غرق، بترد للانسان عقله، بيرجع العقل للانسان فيعرف ان فوق العالي عالي متسلط في ملكة الناس. مهما علي الانسان فوقيه عالي، مهما تسلط الانسان فوقيه متسلط، مهما تجبر الانسان فوقيه جبار. لكن يا للاسف بعيد عن عيون الناس. فعندما وصلت للقاهره ما لقيتش السياره، رحت البطرخانه القديمه في كلوبيه في القاهره، دخلت بقول لهم عايز سياره ما جاتنيش، فلا البابا بعت السيارات كلها ايه في تبشير، يعني في جولات تنصيريه. رحت انا العتبه محطه الباص هناك، فركبت 64 اللي بيروح العباسيه. فانا وانا قاعد في الباص طلع شاب لا يتعدى ال 12 سنه او ال 11 سنه تقريبا، يعني معاه كتيبات صغيره بدا يوزعها في الباص على كل اللي قاعدين. طبعا انا لابس اسود، عمه على راسي سوده، ولبسي اسود، وقلبي اسود، وعيشتي سوده، مش عارف انا عيشت ايه شكلها بصراحه يعني، وصليب ما شاء الله ذهب على صدري ربع كيلو ذهب. فهذا الشاب وزع على كل الموجودين الا انا، وهنا بدأ في إحساس غريب، اشتياق عظيم لتلك الكتب الموجودة مع هذا الشاب، وكأني جوعان ومتلهف للأكل حتى أكل. فرجع هذا الشاب وراجع بيلم الكتب تاني، فاللي بياخد الكتيبين بيديه قرشين أو ثلاث قروش، إن ما بياخدهمش بيديهم له تاني، إلا جيب عند السيارة من قدام. فبقول له يا ابني تعال. قال نعم. قلت له أنت ليه اديت الناس كلها وأنا لا؟ قال لا يا عم أنت قسيس. قلت له خد يا ابني. قال بقول لك لا ما اقدرش اديك، انت قسيس. والله والله والله لما اقول شهيد نسيت من انا، نسيت عمتي اللي على راسي، نسيت هدومي اللي على جسمي. الشاب نزل انا نزلت وراه، هو يجري انا اجري وراه، الناس بتضحك عليا تضحك عليا مش عارف ليه، الا ان هذا الشاب وقع عيت الفطوبه راح واقع. رحت انا ماشي وراه خدت كتيبين وطلعت له 5 جنيه اديتها له. قال طب ما تاخدهم كلهم يا ابونا، لأن كل الكتب اللي معاه مش هتكمل 5 جنيه. أخذت الكتيبين وذهبت إلى الكدرائية في العباسية، دخلت الغرفة المخصصة المدعوين بدعوة رسمية من البابا. فكان بطبيعتي لما أحب يعني عايز أنام أو عندي فكر مش قادر أنام أجيب الكتاب المقدس أقرأ فيه. عندما أفتحه والله والله يجي النعس. منين ومنين؟ منين النعس يجي؟ منين؟ ما اعرفش. انعس. قلت طب ما انا اجرب الكتب دي يمكن اشوفها تنعسني ولا تصحيني، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هو الدواء لي، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هي ارتوائي من ظمئي وشبعي من جوعي. فعند ما امسكت يداي بجزء عامه، وكان لاول مره تمسك ايدي كتاب مسلم، فعندما فتحت هذا الكتيب وقعت عيني على قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم تكن له كفوا أحد. بدأت أقرأ هذه الكلمات وشعرت بحلاوة في نفسي، راحة لضميري، راحة لصريرتي. فبدأت أقرأ وأعيد وأقرأ وأعيد إلا إن حفظتها على ظهر قلبي. وأثناء قراءتي طرق الباب احد الاساق عشان يبلغني ان السياره جاهزه اروح اسكندريه، فبيقول ابونا اسحاق ابونا اسحاق. قلت له قول هو الله احد، مش دريان انا، انا مش دريان بقول له ايه. قال لي بتقول يا ابونا؟ قلت له ما بقولش حاجه، انا ما بقولش حاجه خالص. في ايه؟ قال لي يلا عشان السياره جاهزه. والله ركبت من القاهره لاسكندريه كانت خدت ساعه، خدت ساعتين، خدت اقل، خدت كتير. والله لساني يلهج بقول هو الله احد الله الصمد. طولت عليكم؟ بعدما وصلت إلى الإسكندرية استقبلني المطران استقبال كويس، هم قالوا علي أن أنا مجنون، قالوا علي أن أنا مختل العقل، قالوا علي أن أنا مسلم داخل الكنيسة. هو اللي دور على الحق يبقى مسلم؟ طب ما أنتوا بتكرهوا المسلمين. فاستقبلني المطرف بيقول لي أنا عايزينك تكون النهضة كويسة وبلاش الفكر بتاعك. قلت له إن شاء الله. يوم الأحد نزلت الكنيسة عشان أصلي صلاة القداس، وطبعا صلاة القداس دي معلومة صغيرة، إيه هي الصلاة داخل الكنيسة؟ هل الصلاة داخل الكنيسة هي الصلاة داخل المسجد؟ طبعا إحنا شايفين كلنا في المسجد هنا، في منا الوزير وفي منا الغفير، في منا الغني وفي منا الفقير، كل الناس هنا سواسية، لا فرق بين عربيين أو عجمين إلا إيه؟ بالتقوى. لكن في الكنيسة يختلف الأمر، الوزير وزير والفقير فقير، ده لي كرسي وده لي كرسي، اللي يدفع كتير يقعد من قدام واللي يدفع قليل يقعد من ورا. طبعا كل إنسان ملزم بطائر في عنقه، كل واحد مسؤول عن نفسه، لكن في الكنيسة لا، القسيس هو اللي بيصلي عن الشعب. يعني الواحد بيروح الكنيسة كده يقعد استاند اب سيت داون، قيام جلوس، القسيس يرفع ايده كلها تقف، ينزل ايده كلها تقعد، لكن بيقول القسيس في الصلاة ما بيعرفوش، لان هو بيصلي عنهم وهو اللي بيغفر خطيتهم وهو الكل في الكل في حياتهم. ففي استراحة فصل الصلاة، فروحت كرسي الاعتراف، ودي قضية من القضايا التانية ومش هقدر أتكلم فيها لأنها طويلة شوية. فجاءت لي إحدى السيدات، ويمكن اللي هو أرى جريدة المسلمون السنة اللي فاتت أو الأمة الإسلامية، أنا الكلام ده مكتوب فيها. من فضلك اقلب الشريط. أخذت مما لله وأعطيت لنفسي، تحكمت في مصير الناس ولست أعلم إن هناك من يتحكم في مصيري، كنت أغفر للناس ولا أعلم إنني محتاجا لمن يغفر لي خطاياي، كنت أفتي للناس وأنا لا أعلم إن هناك متسلط في مملكة الناس. فعندما جاءت هذه السيدة لكي تعترف لي بخطاياها فقالت لي لأجل قداستك اغفر لي خطيتي، أنا قد زنيت 3 مرات بدون علم زوجي، فرفعت الصليب في وجهك اغفر لي خطيتك العادة. فقدمت لي 100 جنيه مصري كاملة، وكان الجنيه المصري اسمه الحج الأستاذ جنيه زمان. ولكن عندما قدمت لي المال ورفعت الصليب في وجهها أمسكت شفتاي عن النطق وأمسك لساني عن الكلام، ورأيت في كرسي الاعتراف على الستارة البني مكتوب بالنور الأخضر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بدأت أبكي داخل كرسي الاعتراف. أنا ببكي ليه وهي بتبكي برا؟ أنا ببكي جوا وهي برا. أنا ببكي لأني بغفر للناس خطيتهم وأنا محتاج ليغفر خطيتي. أنا ببكي لأني داخل الكنيسة معرفش حاجة. بعد الصلاة خرجت للمطران فقلت له اسمع جنام، قلت له، قال لي قبل ما اتكلم أنا عندي لي شوية حاجات حلوة لي. قلت نعم. قال لي الشعب مبسوط منك خالص خالص، وإحنا نقول لك من أسيوط نجيبك اسكندرية. قلت له ماشي. هو مين يزعل إن يتنقل من أسيوط؟ طبعا في أسيوط هناك السيدات يلبسوا برادي ويغطوا الوش بتاعه، يعني صعايدة. وطلع قال انا هاجي هنا اسكندريه هشوف الميكروجيب والمونيجيب والعريان والماكسو، واحد يعني هتنقل من الظلمه للنور حرام. بس عندي سؤال اساله لك، لو جاوبتني على سؤالي انا هوافقك انك تقولني من اسيوط اسكندريه. قال لي هو، قلت له اسمع، قال لي، قلت له الشعب بيجي لي انا اعترف اغفر له خطيته، انا باجي لقداستك ومليش قداسه خلي بالكم، بس بتكلم حسب اللغه الدرجه الزمنيه، يعني انا باجي ليك انت بتغفر لي خطيتي، انت بتروح للبابا البابا بيغفر لك خطيتك. طب البابا بيعترف لمين؟ قال لي انت بتتكلم في البابا، انت متعرفش ان البابا معصوم؟ قلت له يا اخي حرام عليك، البابا معصوم وسيدنا لوط مش معصوم، البابا معصوم وسيدنا داود مش معصوم، البابا معصوم والله ذاته مش معصوم. راح اتصل بالبابا فقال له إسحاق ما زال بفكره إيه؟ زي ما فصدر قرار البابا باعتقالي داخل الدير. وما أدراكم ما الاعتقال الكنسي؟ إن كان اعتقال الإخوة داخل السجون لا يساوي 1 في 1000 من الاعتقال الكنسي. أخذوني إلى الدير، أول ما وصلت لقيت الرهبان واقفين لصف واحد، إن كانوا 10 20 كل واحد مع عصاية. أول ما أخش على الأول يروح ضربني بالعصاية يقول ويتف على وشي ويضربني بالشلوت يقول لي هناك يا بايع كنيستك يا بايع أمك. دخلت الدير شغلوني راعي للخنازير عشان بدور الحق، عشان غرجان وعايز أطلع، عشان نفسي اتكتم وعايز أشم من الهوى. 3 شهور وأنا داخل حوائط الدير إلى أنهم أدخلوا العصا في دبري 7 مرات، خلعوا رموش عيني بإيديهم، خلعوا شعر دقني بإيديهم، أظافري خلعوها. لكن أمام الحق لو قطعت إربا إربا الحق حق. فبعد 97 يوم بالضبط عديتهم باليوم والليلة، أوكلوني إلى شيخ الرهبان، يعني كبير الرهبان. أول ما رحت عنده فبيعمل لي ازاي يا ابني اصبر واحتسب، الأجر عند الله يا ابني، وما يتقي الله يجعل له مخرجا يا ابني، الحق حق. أنا قلت الراجل ده بيتكلم منين؟ الكلام ده لا في الأناجيل ولا في ال، قال لي شوف أبونا إسحاق، قلت نعم، قال لي واستعين على قضاء حاجتك بالسر والكتمان. أنا قلت الراجل ده بيكلمني ليه كده؟ أنا ما درستش القرآن عشان أعرف إن الكلام ده قرآن. فقال أنا اتصلت بالبابا فقلت له إنك أنت رجعت عن اللي أنت فيه، ويا ابني خليك على اللي أنت عليه، بس يا ابني عشان لقمة عيشك احتمل واعتبرها أكل عيش. فبكرة صلي بالرهبان وبعد كده إيه اتكل على البابا عشان إيه يديك حل ترجع لكنيستك وبعد كده تزول النشاط. قلت له لا أنا صلاة مش صلاة، خلاص صلاة أنا مش بصلي تاني. قال لي بقول لك أصبر واحتسب. قلت طب صلي أنت بكرة وأنا صلي مساعد معاك، يعني حتى الصلاة فيها مساعدة، يعني أسسه معاه مساعد. البابا يوم ما يصلي عيد معاه 13 مطران يساعدوه حمل على صدره. فقال لي خلاص يوم الجمعة الصبح. وطبعا ليه بيصلوا الجمعة؟ ليه النصارى بيصلوا الجمعة؟ هم صلاتهم الحد، لكن ليه بيصلوا الجمعة بالأخص أثناء صلاة المسلمين؟ عشان يشوشوا على المسلمين. فهنا بعد صلاة الرهبان قال لي سكرتير الدير اذهب إلى الراهب وقول له تعال عشان تصلي. فروحت طرقت الباب على الراهب، فمن عدت الدير إن أنا أطرق الباب 3 طرقات، الطرقة الأولى خافتة لألا يكون نام مزعجوش، الثانية لألا يكون في خلوة ما اقتحاش، الثالثة لألا يكون ميت أكسر وأخش عليه. فأنا طرقت 3 طرقات، وأول الثالثة ما نداش رحت كسر الباب ودخلت لقيته بيصلي صلاة المسلمين. أنا بقول كلامي والله على ما أقوله شهيد، لقيته بيصلي صلاة المسلمين، والله تسمرت رجلاي وقلت جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان. طبعا أنا أول وقفت كده أنا اتسمرت، طب ما بيكره الإسلام ده بيصلي ليه؟ ما بيكره القرآن ده حاطط قرآن قدام راسه ليه؟ فرحت طالع لقال حد يسمع أو يجي وراي يشوف، لأن طبعا تعذيب قسيس بخلاف شيخ رهبان. طبعا الدير فيه حوالي من 26 أسد دي جايبهم أمريكا. نهار ما بيجي واحد من الجماعات الإسلامية في دي الكنيسة بيرموه حي، محدش بيعرف عنه راح فين. كذلك الأسود دي خصيصة للرهبان اللي هو ينحل نحلة تانية، بيروح مجوعين الأسود 3 أيام بدون أكل وشرب، بعد 3 أيام بيمسكوا الراهب بيربطوه من إيديه وينزلوه رويدا رويدا رويدا رويدا، الأسد يأكل فيه وحي. شوف 26 أسد لما يأكلوا في واحد. طبعا أنا خفت عليه فطلعت، فالراهب بيقول لي أبونا الراهب فين؟ قلت له والله باين عليه ان هو ايه عنده الانفلونزا انا شايفه ممسح كتير. قال طب خش صلي. قلت له انا مش مصلي خلاص. اصلي ليه؟ الراهب بيصلي صلاه المسلمين، اصلي انا ليه؟ بعد الصلاه ارسل لي وقال لي يا ابني استر علي، يا رب يستر عليك. شوف يا اسحاق يا ابني، وهو اللي سماني ابراهيم، هو اللي سماني ابراهيم. قال لي شوف يا ابني انا ليا 23 سنه على الحال ده، انا سني 65 سنه، منها 23 سنه انيس وحده القران، صديق عمري عباده الرحمن، شبع في جوعي وارتواء في ظمئي. فرجعت للبابا فاصدر قراره بتعييني رئيس لجان التبشير العامه المنبثق عن مجلس الكنائس العالمي، وقراراتها كالاتي: اولا القضاء على الاسلام ومحو المسلمين، ده اول قرار. القرار الثاني القضاء على القرآن ومحوه. القرار الثالث إبعاد العرب عن الصناعات والتكنولوجيا لكي تعيش البلاد العربية والشرق الأدنى بالذات مستغلة ومستعملة للبضاعات الأجنبية. رابعا إقصاء الرؤساء الأقوياء المسلمين عن الحكم حتى يمتلكها الضعفاء فيصور العوبة في أيدي مجلس الكنائس العالمي. ومن هنا دبرت المكيدة لأجل الإسلام والمسلمين. ويمكن في زهرة أن هقولها ولو قطعت إربا إربا، الحمد لله أنا مسلم، فلو مت شهيد أنا أحسب نفسي وما مت شهيد أنا هكون نلتها بصراحة يعني. فأنا بقولها ومش خايف، جميع الطوائف المسيحية لا تدين بلبس الأسود. لو انتوا شفتوا بابا روما ساعات تلقى لابس أبيض أو لابس أحمر أو قرمزي أو لابس أي حاجة، لكن بابا الإسكندرية لابس أسود على طول. أسس مصر بحالها كلهم لابسين أسود، حتى الكاثوليك اللي هم ما بيعرفوش عن لبس الأسود حاجة لبسهم أسود. إيه السر في لبس الأسود؟ بعد الفتح الإسلامي لمصر أعلن بطرس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية إعلان الحداد الرسمي في الكنيسة بسبب الفتح الإسلامي لمصر، لأنه قال إحنا استقدمناهم لمناصرتنا ولم نستقدمهم لاستعمارنا، فلا يخلع الحداد من مصر إلا بخروج الإسلام من مصر. ولذا ترى ان الكاهن برا الكنيسه بيلبس اسود وداخل الكنيسه بيلبس ابيض. فهنا عندما عينت رئيس لجان التبشير راح بعتني البابا على طول للسودان. رحنا السودان فنزلنا في ام درمان هناك، وقامت لجنه التبشير الى واو احدى مناطق السودان، منطقه اسمها واو. فكانت حصيلة المبشرين جابوا لي 35 واحد أنصرهم. طبعا حسب الاعتقاد الكنسي نصرته. ولغاية دلوقتي أديني قرأت ما جاء في القرآن عن طريق جزء عام، برضو أنا عايز أوصل للحقيقة. فنصرتهم وديت كل واحد شيك ب35,000 جنيه مصري مدفوع من مجلس الكنائس العالمي عن طريق الكنيسة المصرية، وكان يعادل الجنيه المصري في ذلك الوقت في السودان من 12 جنيه سوداني ل 13 جنيه سوداني. فبعد ما نصرتهم اتصلت بالبابا فقال لي هم معاك؟ قلت له معايا. قال لي طب اركبوا من حلفة الى اسوان ومن اسوان لاسكندريه عن طريق النوم، وفي اسيوط هتلاقي عربيه الدير تاخدهم تعمل لهم غسيل مخ، وياخدوهم بعد غسيل المخ يلموا عليهم فلوس ويصروا من فلوس اللي بيلموا عليهم على تنصير المسلمين منهم واليهم، خدوا من اموالهم وصف على تنصيرهم. بعد ما ركبنا البخره واثناء الابحار في النيل قمت اتفقد المنصرين الجدد، ففتحت احدى الكبائن وجدت احد المنصرين اللي واخد مني 35,000 جنيه، يعني يعتبر مليونير في السودان في ذلك الوقت، لقيته بيصلي صلاه المسلمين. والحمد لله عمري حوالي من 47 سنه حقيقيه بخلاف تغيير عيد تاريخ ميلادي بعد ما أسلمت من جهة الحكومة، لم أجد يوماً وأنا أسيس جه واحد مسلم قال أنا عايز أتنصر في مصر. ولكن الحمد لله يوميا عن طريق الأزهر يعتنق الإسلام 21 يوميا وأكثر. فهنا رحت أفل الباب عليه ورجعت على البتاع بتاعتي الكابينة بتاعتي. فبعد كده طلبت من الكابتن قلت أنا عايز اللي في كابينة 14. نده لي فجي قلت تعالى يا ابني. قال نعم. قلت له أنت مش اتنصرت؟ قال لي أيوة اتنصرت. قلت له مش خدت 35,000 جنيه؟ قال لي خدت 35,000 جنيه. قلت طب ليه بتصلي صلاة المسلمين؟ قال لي أنا بعت ليك جسدي ما بعتش ليك قلبي وروحي. أنت اشتريت بملك جسدي بس لكن قلبي لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ابني أنت قابض. قال لي أنتوا فلوس عندكم لكن أنا فلوس ما فيش. أنا عورة باين، زوج عورة باين، ولاد عورة باين، كل عورة باين، أخذ فلوس عشان أسر عورة. فأنت ليك سيطرتك على جسمي أقطعه وارميه في البحر، اللي أنت عايزه أعمله أعمله، لكن أنا لا يمكن أن أترك عبادة الرحمن ولسان يلهج بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أمام هذه الأحداث وجدت نفسي يجب أن أسرع لعبادة الواحد القهار خالق السماوات والأرض خالق الليل والنهار. فأسرعت عن طريق كتاب تعليم الصلاة وأنا على البخرة وبدأت أصلي. فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي هداني إلى الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ناحية التنصير إني أقول لكل منصر ارجع إلى الحق واعرف إني الله واحد لا شريك له، وارجع إلى عقلك وإلى دينك وإلى كتابك وإلى مسيحك الذي اعترف بأن رسول الله هو دين الحق وأن الإسلام هو حق. وأقول للمسلمين عامة تمسكوا بدينكم وأعلموا إن الخطر قادم. ده مش الخطر، الخطر قادم. تقدموا وضعوا أيديكم في أيدي بعض. والله يا إخوة أخواتكم اللي أسلموا في مصر مش لاقين يأكلوا، بينما المسلمين المسيحيين بيروحوا يأكلوا على موائد وزارة الداخلية والحمد لله. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10422. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.